وأخطأ، بل المقام المحمود هو مقام الشفاعة كما أخبر عليه الصلاة والسلام. فالله سبحانه وتعالى هو صاحب العرش الذي يجلس على العرش، لا إله إلا هو، لا نعبد إلا إياه.